ينتفض الأسد ليلحق بركب الأسود قاطعا تلك الحدود. عندها يلتفت بصرخة من أعماق قلبه يبعثها إلى أمه: اعذريني سامحيني يا فؤادي يا فؤادي. اعذريني يا بعد روح اعذريني وفريزا لا تعمري سامحيني ما قويت اجرح وادك يا فؤادي. لكن الجنة تناديني تبيني لكن الجنة تناديني تبيني. لا تقول اني قسيتك كيف نقص من على الدنيا عويني كيف نقدر استهل عبار عينك وانت اغلى من غلا روحي وعيني أغلى من غلا روحي وعيني. وانتي أغلى من يحب يوم قلبي وانتي أكثر من قدرتي تحتويني. لو تعرفين إيش قدر من الحقيقة ما قدرتي بالحقيقة تعتبيني ما قدرتي بالحقيقة تعتبيني. وصبرين أدري في الدمع علي ودغفت دمعتك لا تقضيني. بعت روحي واشتريت الموت لما اشترى ربي نفوس المسلمين اشترى ربي نفوس المسلمين اشترى ربي نفوس المسلمين اشترى ربي نفوس المسلمين.